بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرح كتاب التطبيق الصرفي. كنا تكلمنا في المرة الماضية على توكيد الفعل بالنون، وقلنا بأن النون نونان، نون مشددة ونون مخففة، والنون فائدتها فائدتان: توكيد الفعل أو توكيد حصول الفعل، والدلالة على الاستقبال، لأن التوكيد النون تدل على الاستقبال. وتكلمنا أيضا بأن النون تدخل على فعل الأمر مطلقا وتدخل على المضارع بتفصيل سنتكلم عليه الآن إن شاء الله. في بعض الأحيان تكون واجبة الدخول على الفعل المضارع، وبعض الأحيان تمتنع، وبعض الأحيان تقرب من الوجوب، وفي بعض الأحيان تقرب من الامتناع. أما فعل الأمر فتدخل عليه النون مطلقا، وأما الفعل الماضي فلا تدخل عليه النون مطلقا، وأما الأسماء والحروف فلا علاقة لها بالموضوع. وبالتالي نخلص إلى أن نون التوكيد إما أن تدخل على فعل الأمر أو الفعل المضارع، تمام؟ ثم بينا دخولها على الأفعال الخمسة، وقلنا بأن المشكلة في الأفعال الخمسة أنها تنتهي بنون، ونحن معنا في التوكيد بالنون معنا نونان أو نون واحدة، فعندما تلتقي النونات يقع مشكلة في إيه؟ يقع مشكلة في ذلك، فعندما تلتقي النونات تقع مشكلة في ذلك، فحينئذ نلجأ إلى مسألة الحذف. وبينا دخول النون على الأفعال الخمسة بدءا من الفعل. طبعا الأفعال الخمسة من المعلوم عندكم هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، وأوزانها تفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين، هذه أوزان الإيه؟ أوزان الأفعال الخمسة، تمام؟ يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، هذه هي الأوزان التي نصوغ، ولذلك تسمى الأفعال الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة وتسمى الأمثلة الخمسة. فهذه يعني الأفعال الخمسة كما قلت، وقلت قاعدة عامة أن الأفعال الخمسة إن دخلت عليها النون فهي معربة، والسبب أن نون التوكيد لا يبنى الفعل معها إلا إذا باشرته لفظا وتقديرا، وهي عندما تدخل على الأفعال الخمسة إما أنها لا تباشره لا لفظا ولا تقديرا، أو تباشره لفظا لكن لا تكون مباشرة له تقديرا. فعلى العموم هي لا تباشر أبدا في الأفعال الخمسة لفظا وتقديرا، وبالتالي سيكون الفعل معها معربا وليس مبنيا، سيكون الفعل معربا وليس مبنيا. وهذه قاعدة عامة: الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة مع نون التوكيد معربة معربة معربة، تمام؟ عندما نأتي لإدخال نون التوكيد على الأفعال الخمسة، نأتي الفعل اللي دخلت عليه ألف الاثنين وهو سلوى، هنأتي يكتبان. طيب نحن يكتبان ونريد أن ندخل كمان نونين، فهنعمل إيش؟ نشيل نون الفعل فيصبح يكتبا، ونجيب نون التوكيد ونشددها ونكثرها، فنقول إيه؟ يكتباني، تمام؟ تلعباني، والله لا تكتباني الدرس يا زيدان، تكتباني، ينتهي بنون مشددة تحت الشدة كثرة، تمام؟ ويصبح الفعل هنا مؤكدا، وحذفت النون اللي هي نون الفعل نفسه بسبب توالي الأمثال، لأنها يصبح معنا ثلاث نونات والنون الخفيفة لا تدخل هنا، تمام؟ طيب ننتقل إلى الفعل اللي اتصلت به واو الجماعة كتكتبون، هيأتي نفس المشكلة، هيلتقي ثلاث نونات، هيصبح تكتبونن، وهذا سقيم عند العرب. فنفعل نفس الشيء، نحذف نون الفعل. طيب لما نحذف نون الفعل هتلتقي وجها لوجه واو الجماعة مع النون المشددة التي أولها ساكن، فيلتقي ساكنان، فالأسهل أن نحذف حرف العلة وهو الواو ونعوض عنها ضمة على الباء فتصبح تكتبن تكتبن، والله لتكتبن الدرس، والله لتكتبن، والله لتلعبن. تمام، ده بالنسبة لإيه؟ إلا هذا الكلام من حذف النون وحذف واو الجماعة يحصل مع الأفعال الخمسة، إلا إذا كان الفعل الذي دخلت عليه واو الجماعة كان معتل الآخر بالألف، كما في قولنا يسعى. الفعل يسعى عندما تدخل عليه واو الجماعة قبل التوكيد هيصبح يسعون، هنحذف الألف وتدخل واو الجماعة ونفتح ما قبلها فتقول الطلبة يسعون يسعون. طيب يسعون نريد أن نؤكده بالنون، فنأتي بالنون نفس الشيء، تلتقي ثلاث نونات، نحذف نون الفعل، تلتقي الواو وهي ساكنة وأول النونات وهي ساكنة، فنريد أن نحذف الواو، سنجد أن هناك مانعا يمنعنا وهو أننا معنا فتحة نحتفظ بها للألف من حق الألف، فنجبر على إبقاء الواو. تمام، مع إبقاء الفتحة، وبالتالي هنا لن تحذف واو الجماعة، وهي مثل قوله لتبلون لتبلون لتسعون. تمام، ولم يقل لتبلن ولتسعن، لا لتبلون ولتسعون. تمام، هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لواو الجماعة. طيب ننتقل إلى الحالة الأخيرة وهي دخول ياء المخاطبة. الفعل تكتبين، نفس المشكلة، أدخل عليه النون ستلتقي نونات، نحذف نون الفعل. تمام، سيلتقي الياء أيضا ياء المخاطبة، هي ساكنة لأنه الضمائر التي دخلت على الأفعال الخمسة كلها ضمائر رفع ساكنة. تمام، فيلتقي ساكنان فنحذف ياء المخاطبة ونعوض عنها كسرة، فتقول والله لتكتبن يا هند، والله لتكتبن الدرس يا هند. تمام، فأصبح معنا الآن، شوف عندما تقول تخاطب المفرد تقول والله لتكتبن، ده الفعل العادي لم يحدث منه شيء وهذا مبني على الفتح، وعندما تخاطب الجمع تقول والله لتكتبن. تمام، وده معرب، وعندما تخاطب المفرد المؤنثة تقول والله لتكتبن، وده معرب أيضا. تمام، بقيت كيف نؤكد الفعل الذي دخلت عليه نون النسوة، ها بقي، نعم بقي الفعل المعتل أيضا المعتل بالألف مع ياء المخاطبة مثل ترى. تمام، ترى عندما تدخل عليه الياء المخاطبة ستصبح ترينا ترينا، لأنه هنحذف حرف العلة وأيضا نحتفظ لحرف العلة بفتحة قبل الإيه؟ قبل الياء، فيصبح قبل دخول النون ترينا. طيب عندما نأتي ندخل نون التوكيد ستلتقي النونات الثلاثة، سنحذف نون الفعل فيلتقي الإيه؟ الياء وهي ساكنة مع أول النونات وهي ساكنة، فنريد أن نحذف الياء فلا نستطيع، لأن الإيه؟ لأن قد إحنا قبل الياء في فتحة للدلالة على الفعل الإيه؟ على الحرف المحذوف اللي هو الألف، ترينا، فنبقي الياء ونقول والله لترين لترين. تمام، زي ما قلنا لتبلون بس هناك في واو الجماعة وهنا مع ياء المخاطبة. تمام، ننتقل إلى الفعل الذي آخره نون نسوة، أيضا مشكلة لأن نون النسوة نون ونون التوكيد نون، فتلتقي النونات، فالفعل يرضعنا والوالدات يرضعنا، ده فعل ليس مؤكدا بالنون وإنما دخلت عليه نون النسوة، فعندما تأتي تعرب يرضعنا تقول يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. طيب لو جاء واحد قال لك الفعل يرضعنا هذا أريد منك أن تؤكده بنون التوكيد، فهتبقى مشكلة أيضا. طيب هل الآن نحذف النون هنا؟ المشكلة النون هنا ليست حرفا، النون هنا ضمير فاعل، فلو شلناها وقلنا يرضي عنا أصبح كأنه خطاب للمفرد. شفت ازاي العرب يعني ايه بتهرب من، لانه لو جاء هنا شال النون هتصبح كأنك بتخاطب المفرد، كأنك بتقول لا ترضي عنا تمام وسيباشر. لا هنا قال نعمل ايه نجيب الف بين الاثنين وخلاص فنقول يرضعنا ني. شوف يرضعنا زي ما هو ولكن حط الف علشان تصبح كحاجز بين النونات فتقول يرضع نامي وتجيب النون ايه بعدها بعد الالف مشددة مكسورة فيصبح النسوة والله لا يرضع نامي والله لا يرضع نامي. واضح يبدأ ايه مكسورة مشددة مكسورة كنون الايه كنون مع المثنى نفس الشيء لكن الفرق هنا ان هنا في نون النسوة وبعدين الف وبعدين نون ايه نون مشددة فيفهم على طول السامع يرضع نامي انها ايه ان هنا في نون نسوة وهنا في وانها اكدت بالنون تمام. فهيقول ده فعل مبني بس مبني على السكون الاتصالي بنون النسوة مش على الفتح تمام. واما النون التوكيد ففي فاصل لم تباشر ايضا لكن الفعل هنا مبني بسبب نون النسوة مبني على السكون وليس مبنيا على الايه على الفتح. اعتقد ان هذا الكلام شرحناه في المرة الماضية مفصلا على السبورة وده السبب ان انا اذكره الان على ايه على جلوس لانه عبارة عن ايه مراجعة سريعة تمام. بقيت جزئية في اول الدرس تمام سنقرأ الان ونبين الجزئية الايه الباقية. نعم لانه هيلتبس فتحة على ايش فتحة على يعني نشيل نون النسوة ونجي ها لان الاصل في التقاء الساكنين الكسر. خدها في دماغك الاصل للخروج من التقاء الساكنين هو اصلا احنا كسرناها ليش خروجا من التقاء ساكنين لان عندك نون ساكنة ونون ايضا لو وقفنا عليها تسكن فالاصل في الهروب من التقاء الساكنين هو الكسر تمام. انت ما تيجي تقول ايه قالت المعلمة تاء تأنيث لما تلتقي مع ساكن بتكسرها ولا تفتحها فليش ما تقول قالت المعلمة قالت المعلمة ما بتقولش كده بتقول قالت المعلمة بتكسرها لان الكسرة اخف من الفتحة والهروب الى الاخف تمام. ودي قاعدة اصل اصل الخروج من التقاء الساكنين يكون بالكسر ولا يلجأ الى الفتحة او الضم الا ايه الا لحاجة اخرى كان يكون في ألف في كذا فساعتها بنخرج من إيه بنخرج بالفتح زي ما مثلا ممكن إنك إيه تخرج من الساكن إلى الإيه زي ما تقول إيه في قالت بتقول قالتا قالتا مش ما هي دي تاء التأنيث يا شباب قالتا تاء تأنيث بس جاء بعدها ألف فهنا ما استطعنا أن أن الألف ساكنة تمام وتاء تأنيث ساكنة لكن ما نستطيع أن نأتي بالكسر هنا لأن الألف لابد من أن يكون قبلها فتحة فهنا حركناها بالفتحة. شوف في قالتا شو يا شباب قالتا لما تيجي تعربها قال فعل ماض والشاء تاء تأنيث طب مالها مفتوحة تمام مالها مفتوحة لأنها حتى لا يلتقي ساكنان طب ليش ما كسرنا لانه ما ينفعش هنا لان الالف بتحتاج دائما ان يكون ما قبلها مفتوحا فهنا خرجنا من التقاء الساكنين بالفتحة بسبب الايه بسبب ان لم نستطع ان نكسر لان لو كسرنا كيف نكسر قبل الالف كل الف قبلها مفتوح تمام. فهنا غضبا عنا لابد ان احنا نحول تاء التأنيث الساكنة ان احنا نحركها بالفتح وليس بالكسر. واضح لكم؟ طيب نأتي للكتاب. توكيد الفعل بالنون لما قرأنا بداية الكلام قال نون التوكيد في العربية نونان ثقيلة وخفيفة طيب ده واضح او مشددة ومخففة طيب تعرفها وهي لاحقة صرفية يعني زيادة حتى لاحقة تمام بتلحق بالفعل صرفية تؤدي معنى صرفيا معينا وهو ايش معناه ايش فايدتها وهو تقوية الفعل وجعل زمنه مستقبلا تمام كل شرحنا. وانت تعلم ان الفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر والزمن المستقبل فهي تعين للاستقبال وهو ما يقول عنه العلماء انه يدل على الحال والاستقبال فعل المضارع فاذا لحقته نون التوكيد فانه يدل على المستقبل ليس غير. واضح اي كلمة مش واضحة تمام اريد ان اقيم عليكم الحجة حتى اذا كفرتكم نحويا يعني يكون ايه ما توفيت الايه يعني انتفت توفرت الشروط وانتفت الموانع فأعلن كفركم نحويا عند على كده عمره ما تقوم عليكم حجة في الدنيا كلها. أما لو تأكدت أنكم فاهمين ما، لكن مجرد إمكانية العلم، العلم مطروح أمامكم والتوضيح والبيان بما يعني أفضنا فيه من الكلام ومسجل عليكم، تمام. خلاص بعدها سأعلنكم في آخر العام إن ما أتت النتيجة على ما تطيب النفس أنكم كفار من الناحية الصرفية، كفار صرفيين، تمام. ولا أدري كيف أنتم في ال طيب. ولا أدري كيف أنتم في النحو، هل يعني أنتم من أظنكم في النحو منافقون؟ ها ارتدوا ها صحتم كانوا كانوا قالوا صح. كان جاءتني ورقة في السنة الماضية صحيح انه ما عموما ما بين مرتدين نحويا ومنافقين نحويا والقليل منهم، وما آمن منهم إلا قليل، ما في مؤمن. نعوذ بالله. نعم أعوذ بالله أعوذ بالله. يجب علي أن أهجركم، يجب علي أن أهجركم في النحو، لأنه ما عشرتي بكم وأنا طول النهار أدرس نحو. لا شك أن الطلاب سيتهمونني. ها الآن يعني في شرح القطر أنتم مؤمنون؟ طيب عمرو بن هشام اللي ألفه صح؟ مش أنت اللي قلته كده؟ طيب يا شباب الآن قالوا لتوكيد الفعل بالنون أحكام نعرضها على النحو التالي. واحد الماضي، خلاص ما يجيش واحد يقول لي بقى ان نون التوكيد تدخل على الماضي، حرام عليه صح؟ ألف الماضي يمتنع توكيده بالنون لأنه يدل على الزمن الماضي، والنون تخلص الفعل للمستقبل، ولذلك يمتنع أن تقول كتبن أو ذهبن، ده غلط، تمام. خلي بالك ممكن أجيب لك في اختبار أكد الأفعال، أكد الأفعال أتيها بالنون وأجيب لك فيهم فعل ماضي، فأنت شاطر تأكده بالنون وتتمشي حالك. لا تقول هذا لا يؤكد بالنون، ما تكون فاحي مش نعتل على نفسك. ممكن أجيب لك أسماء، ممكن أجيب لك فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، فأنت تميز تقول هذا اسم لا يجوز توكيده، أو تكتب لا يجوز وده لا يجوز واللي يجوز تأكده، مش كده كب وخلاص، تمام. وقالوا في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإما أدركن أحدكم الدجال، تمام. وهذا مؤول إن صحت الرواية بهذا اللفظ، لأني ما راجعتها في كتب الحديث لكنها موجودة في كتب الصرف. فيقول لأن هنا أدرك الفعل الماضي بمعنى المستقبل، لأن إما إن شرطية تفيد الاستقبال، تمام. فهنا ما أكده بالنون إلا لأنه يعني المستقبل، لأنه إدراك الدجال يكون في المستقبل، تمام. فندر نعم. لا هي مطلقة، بس يعني إن جاء عن الفصحاء، إن جاء عن رسول الله مش عن فلان وفلان، إن جاء عن رسول الله فمتأول. لكن ما تجيش انت بقى تقول لي ايه، تجيب لك تأكد للفعل الماضي تقول قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، انما هي جاءت فهي متأولة بمعنى المستقبل، والاصل في الماضي انه ماضي، لكن السياق دل على انها في الاستقبال لانه يتكلم على الدجال. قال فإما أدركن احدكم الدجال، تمام. فالمهم الماضي لا تؤكده بالنون، تمام. نعم لأن أنت الحج علي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تسوي بينك وبين رسول الله ادعي بقى النبوة يعني وخلصنا. يعني كيف تأول لرسول الله ما تأول ليش؟ نعم أنا غلطان اللي قلتها لكم، أنا تائب إلى الله إني قلتها لكم، ما دراكم أنتم بيها ولا ما، لكن لساني طويل ما استطعت أمسك المعلومة. خلاص تبت إلى الله، خلاص تبت إلى الله. باء الأمر يجوز توكيده دائما وبدون شرط لأنه مستقبل دائما، يبقى الأمر ما في كلام عكس الماضي. فتقول اكتبن، اذهبن، اسعين. طيب المضارع وله أحكام يفصلها الصرفيون على الوجه الآتي. واحد، يجب توكيده بشروط مجتمعة وهي، الآن نتكلم على الايه هذه، الآن هنشرحها على الصبورة لأنها ايه هي الجزئية الأساسية في الدرس الايه في درس اليوم إن شاء الله تعالى. تمام. هل الفعل الماضي تدخل عليه نون التوكيد؟ يا الله، قبل صح؟ طيب طيب خلاص، قبل التوبة صح؟ طيب طيب شوف يا شباب، الآن أحكام دخول النون على الفعل المضارع، أحكام أو أحوال دخول نون التوكيد على المضارع. تمام. أول شيء واجبة الدخول، واجبة الدخول قريب من الوجوب، يعني مستحب جدا، يعني مكروه تركها. تمام. وبعدين ممنوع ممتنعة الدخول، حرام. تمام. قريبة من المنع، مكروهة. يا مباح، في بعضهم بيزيد مباح بس كفاية على حسب ما جاب لكم بالكتاب، وإلا في حالة الجواز، يعني هو تقريبا كأنه زي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، في أحكام خمسة بس هو جاب لكم هنا الواجب والمستحب والمكروه والحرام. تمام. فخلينا مع يلا ان احنا بنسلك لكم المعلومة. تمام. متى تكون النون واجبة الدخول؟ يعني لا يسوغ انك ايه تتركها. اذا كان كالآتي يا شباب، كما في قوله تعالى فالله لأكيدن اصنامكم، فهنا الفعل اكيدن واجب التوكيد. ليش؟ لانه سبق بقسم، هذه ليه الشروط، خلي بالك في قسم ومثبت، وأن الفعل مثبت مش منفي، مثبت، ودخل على لام القسم وليس بينه وبينها فاصل. تمام. في لام القسم وليس بينه وبينها فاصل. نعم. هذه اللام تسمى لام القسم، حتى بعض الأحيان تأتي وبدون القسم ويسمونها الموطئة للقسم، كما في قولي ولئن زالته، ولئن زالته. تمام. لئن هنا اللام دي لام سموها الموطئة للقسم، كأنه والله لئن زالته، فحتى ساعات تأتي اللام بدون ايه بدون القسم او بدون المقسم به، فيسمونها حينئذ هتجد في بعض الكتب يسموها الموطئة، الموطئة يعني المعدة، كأنها توطئ لمجيء الايه لمجيء القسم، لكن لما بيأتي كده تسمى لام الايه لام القسم. تمام. فاللام هذه وبعدين لم يوصل بينها وبين الفعل فاصل، يعني ممكن يقول لسوف، فحينئذ لا يجوز الايه لا يجوز التوكيد. تمام يا شباب. يبقى انت وفرت تلك الشروط انه في قسم والفعل واقع في الايه واقع في جواب القسم، وبعد لام الايه لام القسم وليس بينه وبينها فاصل، والفعل مثبت وليس منفيا، فهنا وجب ايه وجب توكيد الفعل بالنون. فواضح. يبقى دي الحالة الاولى اللي هي حالة الوجوب، ودي حالة مهمة جدا كما قلنا. نقرأها الاول. قال يجب توكيده بشروط مجتمعة وهي الف ان يكون مثبتا، باء ان يكون دلا عن استقبال، ايوه ده شرط لم اذكر، جيم ان يكون جوابا لقسم، دال ان يكون غير مفصول باللام القسم بفاصل. وعلى هذا نقول والله لا أذاكرن حتى النجاح، وتالله لا أكيدن أصنامكم، وحياتك لا أتين بالوعد. تمام. فهيكون حياتك شرك صح، بيحلف بحياة الله، وحياتك يعني يا الله، وحياتك يا الله لا أتين بالوعد، شرك مش شرك خلاص. إيه لا تتكلموش، إيه يشيروا أي حاجة ويكفروا وخلاص، إيه ما يشيل المصنف في كفروا تمام خلاص خرجنا. طيب الآن متى يكون ممتنعة؟ إذا لم تتوفر تلك الشروط فيكون الامتناع، يعني امتناع عكس الوجوب تمام. إذا اختل أو هنا نزيد كلمة مستقبل، مستقبل تمام. هنا في الممتنعة، ممتنعة الدخول إذا اختل شرط من تلك الشروط تمام، يعني كأن كان قسم لكن في الحال ما هو مستقبل أو منفي أو بينه بين الفعل وبين اللام فاصل، فكل هذا هيودينا في حالة حالة الامتناع تمام. يبقى عكس الايه، يبقى حالة الامتناع هي عكس حالة الوجوب، فإن لم تتوفر شروط الوجوب امتنع الايه، امتنع التوكيد بالنون تمام يا شباب. فلو قال والله والله او تالله لسوف اكيد اصنامكم، خلاص لسوف نعم او تالله لا اقابل زيدا، تالله لا اقابل زيدا، فهنا نفى، فهنا لا يؤكد تمام. يبقى اذا لابد من توفر تلك الشروط، تبقى الحالة واجبة. ان اختل شرط من الشروط مع وجود القسم فدي حالة ممتنعة، لا يجوز لك ان تأتي بالايه بالقسم. تعال نقرأها. اثنين، يمتنع توكيده اذا فقد شرطا من الشروط المبينة في الحالة السابقة. مثاله هيبدأ يفصل لك، كمثلا كان يكون منفيا وهو في جواب قسم، مثل والله لا اهمل واجبي تمام. يبقى هنا اهمل فعل مضارع مرفوع، ما اكد بالنون ولا شيء تمام. ليش؟ بسبب وجود لا تمام. باء ان يكون دلا على الزمن الحاضر، ما دي كلها خلل في الشروط هي نفسها، بس هو رجع يفصلها، قال لما يكون في فاصل، لما يكون يدل على الحال، لما يكون مش عارف ايه، هي نفسها الشروط التي اشترطناها من كونه مثبتا دلا على استقبال جواب قسم غير مفصول، فإن اختل أي شرط من تلك الشروط أصبح ممتنعا تمام، ما يحتاج إلى تفصيل. لكن لا بأس، نقرأ ما قال المصنف. باء أن يكون دلا على الزمن الحاضر، مثل والله لا أقرأ الآن، ما كده ما أصبحش مستقبل. طيب جيم، أن يكون مفصولا من لام جواب القسم بقد أو بالسين أو بسوف، مثل والله لقد يسهو العالم، لقد تمام، والله سيفلح المجد، سيفلح، والله لسوف يفلح المجد، السوف تمام. يبقى هنا فاصل. دال أن يكون مفصولا من لام جواب القسم بمعمول الفعل، مثل والله لن نجاح تبلغ بالعمل الجاد، المهم فاصل وخلاص، سواء بالسين ولا قد ولا معمول، يقصد ان ايه، ان النجاح مفعول للفعل. اصلها والله لتبلغن النجاح بالعمل الجاد، كده هيصبح واجب، لكن قدم النجاح فصل بينها بكلمة اصلها يا شباب، والله لتبلغن النجاح بالعمل الجاد، فكلمة النجاح مفعول لتبلغ تمام، لكن هو راح قدمها وجعلها فاصلة بين الفعل وبين اللام، خلاص يبقى فاصل. يبقى حتى هذا الفاصل وإن كان معمولا للفعل لكنه يجعل الايه، الحالة ممتنعة ويبعدها عن الوجوب. معي يا شباب؟ لا لسه، تعال معي الآن. هيأتي حالة النفي وحالة النهي، لسه الحالات التانية دي، من الحالات التانية مش من الحالة هذه. نعم ما مش شرط ان ماتتش، لكن المهم انه ما فيش اللام وفي فاصل السين، خلاص ما فيش، احنا لابد انها تكون ايه، اللام جانب الفعل، فان لم توجد يبقى ما يبقى لا شك انه ايه، لا يجب، فان وجدت وفصل فاصل فايضا يمتنع. فالمقصود انها ايه، ممكن تيجي وممكن تروح، المقصود انها لازم تكون موجودة ويكون ليس بين الفعل وبينها فاصل، فحينئذ يجب الايه، يجب توكيد الفعل بالنون تمام يا شباب. طيب قال وذلك لان كلمة النجاح مفعول به للفعل تبلغ، اي انها معمول له، وقد فصلنا بينه وبين لام القسم، ومن ثم يمتنع توكيد الفعل. خلاص يا شباب، يبقى دي الحالة الايه، الحالة الثانية اللي هي حالة الايه، الامتناع. طيب تعالى، متى يقرب من التوكيد؟ يقرب من التوكيد في حالتين، ان سبق الفعل بان الشرطية وبعدها ما بإن الشرطية وبعدها ما وتأتي إما تصبح إما مع بعضها وإما إيش كما وإما تتقفن تمام وإما تتقفن فتتقفن هنا قريب من الوجوب تمام مؤكد بالنون إيش تاني ترين نعم وإما يبلغن إما يبلغن عندك تمام فيبلغن بعد إيه فإن سبقت بإن وما فالغالب الآكد الأفضل أن يؤكد بالإيه بالنون وهي كما قلت بتأتي في الكلام إما أصلها إما إن شرطية وما زائدة أدغمت فيها وحولت النون إلى ميم وأدغمت في بعضها وأصبحت إما هي إما تمام يبدل إيه الحالة الأولى الحالة الثانية يا شباب أن يسبق طلب أن يكون مسبوقا بالطلب الفعل يكون مسبوقا بالطلب والطلب كما درستم من المفروض أنكم سمعتم عن شرح القطر فالطلب كما خدتم في فاء السببية وواو المعية إنها ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا إن سبقت به بنفي أو طلب محضين الطلب فلك هناك الأمر والنهي والتمني والعرض والاستفهام صح فهذه نفس الشيء فهنا سبق بطلب زي لا تهملن واجباتك تمام لا تهملن ما هو ده نهي وداخل في الطلب صح لتكتبن الدرس ده لام الأمر تمام طلب ليتك تلتفتن ده تمني داخل في الطلب ما هو الطلب داخل فيه الايه يمكن حوالي 7 أو 8 صح في واحد جمعهم في بيت شعر حد منكم حافظه ها ادي الطلب يعني يدخل فيه الامر يدخل فيه النهي يدخل فيه التمني يدخل فيه الترجي تمام يدخل فيه التحضير يدخل فيه الاستفهام العرض تمام هذه كلها تسمى طلب فإن سبق بالطلب فيفضل ويكون مستحب جدا استحباب مؤكد انه ايه انه يؤكد بالنون تمام يا شباب نقرأ هذه الحالة ثلاثة يقرب توكيده من درجة الوجوب أن يكون كثيرا مستحسنا وذلك في الأحوال الآتية هو جبع على حالتين كما قلنا ألف يقع أن يقع أي المضارع أن يقع فعل شرط المضارع في جملة تكون كلمة الشرط فيها هي الحرف إن ومعه ما الزائدة المدغمة فيها إما تمام مثل إما تجتهدن تبلغ مرادك فما تيجي تعرف إما تجتهدن تبلغ مرادك تقول إما أصلها إما إن حرف شرط تمام ما زائدة تجتهدن فعل مضارع فعل الشرط مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد وهو في محل جزم تمام والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إما تجتهدن تمام تبلغ ده جواب الايه جواب الشرط فعل مضارع جواب الشرط ايه مجزوم تمام والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ومرادك مفعول به منصوب والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه واضح شباب طيب قال ده أن يكون الفعل مسبوقا بكلمة تدل على الطلب تفيد الأمر أو النهي أو الدعاء أو التمنية أو الاستفهام مثل لتعملن بجد لبناء مستقبلك اللام هنا هي لام الأمر يبقى اللام لام الأمر تعملن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد تمام وهو في محل جزم بلام الأمر لا تهملن واجباتك لن هي وتهمل فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بإيه بنون التوكيد لا يريكن الله ومكروها دعاء ليتك تلتفتن إلى نفسك تمن تمام يا شباب واضح طيب بقيت الحالة الأخيرة اللي هي يعني الأحسن ترك الإيه ترك التوكيد وهي على النحو التالي بس قريبة من الإيه من المنع انه منها ان يقع الفعل بعد لا هنا لن نافية ان يقع بعد لن نافية تمام بعد لن نافية ان يقع بعد لم تمام ان يقع بعد شرط غير ان بعد شرط غير ان لان ان قلنا ان التوكيد بعدها ايه مستحب فغيرها من الشرط يعتبر ايه غير مستحب يبقى الافضل تركه. يبقى هنا ايه قريبة من المنع جاب لنا ثلاث اشياء انه يقع الفعل بعد ايه بعد لا النافية. خلي بالك اما لان هي هتدخل في الطلب تمام فتصبح ايه تصبح الافضل فيها. يبقى لان هي الافضل فيها التوكيد, الافضل معاها التوكيد. اما لان فيها فالافضل عدم التوكيد وان كان جائزا. نعم لان هي قريبة من الوجوب. اما لان فيها لان لان هي داخلة في الطلب, احنا قلنا الطلب داخل في الايه في القريب من الوجوب. الان هذه لان فيها وانتم تعرفون الفرق بين ايه بين لان هي ولن فيها شباب تمام. لان هي يعني انشائية تجزم الفعل المضارع تمام تفيد النهي وتكون للخطاب لا تكتب لا تنم لا تقم فتقول تقم تنم تصم فعل مضارع مجزوم بلن هي وهي من ادوات الجزم. لكن زيد لا يكتب خبرية ونافية لا تعمل شيئا في الفعل تمام. ده الفرق بين لن فيها ولن هي. فتوكيد الفعل بعد لن هي هيصبح قريبا من الوجوب وتوكيده بعد لن نافية يصبح قريبا من المنع. الأفضل تركه يبقى مع لن هي الأفضل توكيد الفعل بالنون, مع لن نافية الأفضل ترك التوكيد. واضح؟ فعكس ايه عكس بعض. فالحالتين دول ايه خلاف بعض والتانيين الوجوب والامتناع ايه خلاف بعض تمام. طيب نقرأها. فالأربعة يقل توكيده وأن يكون توكيده جائزا لكنه قليل الاستعمال, يعني ليس محرما لكن الأولى تركه كما قلنا بمعنى قريب من الكراهة يعني. وذلك في الحالات التالية: ألفا يقع الفعل بعد لن فيها مثل ابتعد عن أمر لا يعنينك, والأكثر لا يعنيك أو لا يعنيك يعني بدون توكيد. باء يقع بعد لم مثل لم يحضرن علي, والأحسن لم يحضر. جيم أن يقع الفعل بعد كلمة شرط غير إن مثل من يذاكرن ينجح, والأحسن من يذاكر بدون التوكيد. يبقى هنا جاب الايه الحالات اللي هي يستحب فيها ترك التوكيد, جابها بعد ايه بعد لن فيها, جابها بعد لم اللي هي نافية ايضا حرف نافي وجزم وقل, وجابها بعد أدوات الشرط غير إن لأن إن دخلت في الايه فيما يلزم أو فيما يفضل توكيده بالايه بالنون. وأما الحالات اللي هي تقرب من التوكيد اللي هي عكس هذه ذكر مجموعتين. ذكر الحالة الأولى إنه إيه إنه يقع بعد بعد إيه بعد فعل شرط بعد أداة شرط هي إن وبعدها ما, أي إن وقع الفعل بعد إما يبلغن يبدأ إيه قريب من الوجوب أو مستحب شديد الاستحباب, أو يقع بعد طلب, والطلب كما رأيتم يشمل إيه يشمل الأمر والنهي والاستفهام والتحديد والتمني والطلب والعرض إلى آخر ما هنالك من أنواع الإيه الطلب. هذه خلاصتها يا شباب. يبقى كده تقريبا إحنا التقينا مع الإيه مع الجزء اللي قرأناه صح. قال درست في الفعل, قرأت لكم صح من أول درست في النحو صح الحصة الماضية كده إيه كده قفلنا الدرس, التقى أوله بآخره تم الدرس. وخلاصة الدرس إنه التعرف على نون التوكيد تمام. ايش هي الان ما اعراب نون التوكيد يا شباب؟ حرف توكيد لا محل له من اعراب, حرف معروف يعني ايه تمام. فتقول والله لا تكتبن, تقول تكتبن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد, ونون التوكيد حرف لا محل له من الاعراب تمام. طب ما فائدة نون التوكيد؟ ما فائدتها؟ توكيد الفعل وتجعله المستقبل, لأن الفعل المضارع أساسا هو يفيد الحال يحتمل الحال والاستقبال, فتأتي أدوات التوكيد تحمل على الاستقبال وتخليه بس يعني في زمن الاستقبال تمام. أما هو في الأصل فيحتمل الحال والاستقبال, لكن هي كأنها من معينات الفعل المضارع للاستقبال, يعني في أدوات تأتي تعينه لزمن معين. فهو في الأصل للمضارع الماضي للزمن الماضي, الامر للمستقبل, المضارع جالس يحتمل الايه الزمنين تمام, يحتمل زمن الحال ويحتمل زمن الاستقبال تمام. ففي ادوات تاتي تعين الماضي, تعين المضارع للزمن الماضي, وادوات تعين للاستقبال, وادوات تعين للحال تمام. فلما اقول انا اكتب الان فتعين للحال بكلمه الان, انا سوف اكتب او ساكتب أو لتكتبن تعين للاستقبال. زيد لم يكتب تعين للمضي. حتى الماضي ممكن أخلو لك مستقبل بأدوات الشرط. إذا جاء نصر الله للفتح معنى أنه لسه ما جاء صح؟ إن جاء زيد فأكرمه معنى أنه ما جاء صح؟ شوف مع أنه جاء في الماضي لكن الأدوات بتستطيع الأدوات أن تلعب بها في الأزمنة تغير ليه؟ مع أن الماضي معروف أن زمنه في المضي والمضارع زمنه في الحالة والاستقبال والأمر زمنه في الاستقبال فاستطيع أغير لك تلك الأزمنة بأدوات معينة. فممكن أخلي لك الماضي يدل على على الاستقبال بأدوات الشرط. إن جاء زيد فيكرمه، إن جاء زيد غدا، إن جاء زيد في العام القادم. شوف الفعل الماضي أصبح صالحا للاستقبال. الفعل الماضي المضارع أخلي لك صالح للماضي. لم يحضر زيد بالأمس أو لم ينجح زيد في السنة الماضية أصبح ماضي. تمام. شيء مضارع مستقبل، سوف أزور البلد الفلاني في السنة القادمة، سوف والسين وغيرها وهكذا. يعني في معنى أدوات تستطيع أنك تلعب بها في الأزمنة. واضح شباب؟ تمام. يبقى المسألة خلاصة الدرس ليس صعبا يعني. تمام. خلاصة الدرس ليس صعبا، وبالتالي يمكن نحن نشوف الآن التمرينات التي وردت على الدرس ونحلها إن شاء الله، وتحلوها في الدفتر. يوم الخميس اختبار إن شاء الله، يوم الخميس القادم اختبار في علم الصرف. نعم. عادل إن شاء الله بإيه. نعم نعم هذا الخميس. نعم معك الأربعاء. تمام. أنا قلت الاختبار يوم الخميس وليس يوم الثلاثاء، يوم الخميس. نعم. يوم يكفي إن شاء الله، استعن بالله ولا تكسل. هل أنا قلت لكم أستشيركم يا طلبة هل أختبركم يوم الخميس أم لا؟ لم أقل لكم صح؟ فأنا أعرف كيف يكون الخطاب، يعني لو أردتها مشورة لعرضتها في صورة المشورة، لكن عرضتها في صورة الأمر الواقع وقلت إعلان اختبار يوم الخميس، فلا تشر على من لم يستشرك لأنه سيكون فضولا من الكلام. نعم يوم الخميس اختبار، من اختبر فقد اختبر، ومن لم يختبر فليضرب رأسه في الحائط. خلاص ما تشير صاحب مأرب، أنت صدعت رأسي. ما جابكم تدرسوا علم أنتم؟ ما لكم والصرف؟ هات لك برميل وقطع الطريق في الشارع وريح نفسك. طول عمرنا نعرف أهل مأرب كده، إيش اللي حصل لكم هذا؟ ها؟ مرة واحد بيقول لي من الشباب لما زوجت، فيقول لي يا شيخ انت تعالى نزوجك من مارب. قلت ايوه، علشان يحصل بينها وبين الجيران مشكلة الاقيها طلعت البرميل وقطعت على الشارع الطريق، ودي انا الاقي الشارع معطل. ايش اللي حصل؟ قالوا زوجتك اتضايقت من الجيران قطعت الطريق وطلعت الالي. وبعدين لو ضربنا ولا حصل بينا مشكلة وطلعت لي الالي ورمتني وقالت مدرس مصري. خلينا، فأنت أجلس لك يوم الخميس اختبار شئت أم أبيت، ولو جبت القبيلة كلها يعمل برميلين. خلاص فأنا مضحي بنفسي. خلاص. نعم صدق. طيب تعالوا التمرينات يا شباب علشان ندرك. قال تدريب بين واحد، بين حكم الأفعال الواردة في الآيات الكريمة من حيث التوكيد. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. تجدنهم صح؟ يبقى هنا مؤكد بالايه؟ مؤكد بالنون. ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو مزحزح من العذاب ان يعمر، ما فيش ثاني صح؟ والله بصير بما يعملون. تمام. فاما ترين، شرحنا فيها لما للصبح، فقولي اني نظرت الرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا كل ما فيش، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، في شيء ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون. لا ترون، وهذا فعل من الأفعال الخمسة مؤكد بالنون، تشتيت فصلها في العين في الدفتر. ثم لا ترونها نفس الشيء عين اليقين، ثم لا تسألن أصلها لتسألونن، دي كلها أفعال لخطاب الجمع، خلي بالك. فبعضها جاءت مع الواو، وبعضها الأفعال المعتلة لترون لترونها جاءت معها الواو، لأنه إيه؟ لأنه أصلها درى. وأما شوف تسألون ما جبش فيها الواو، لأنه فعل زي تكتبون، مثل تكتبون فعل صحيح، فما حظى فيه أي إشكال. تمام؟ قال أكد الأفعال أتيها مسندة إياها إلى ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة. يعني هذه الأفعال تدخل عليها أولا هذه الضمائر، وبعدين تدخل عليها الإيه؟ تدخل عليها التوكيد. تمام؟ هذه نعملها على السبورة، امسحوا السبورة شباب. فالآن بيقول يبغي، هو عاوز يدخل عليها ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نون النسوة. تمام؟ وبعدين ندخل عليها الإيه؟ نون التوكيد، ونشوف أدي كم فعل، أدي خمس أفعال في كم ضمير، في خمس ضمائر. تمام؟ يبقى 25. تعالى الفعل يبغي، مش كده؟ إلى ألف الاثنين يبغيان. ما فيش أي تغيير، يعني إيه؟ على ما هو عليه. طيب إلى واو الجماعة هنحذف حرف العلة، يبغون، بس بدون إيه؟ ما فيش فتحة ولا شيء، ضمة، لأن المحذوف هنا ياء ليس ألف، بخلاف يسعى. فنقول يبغون. تمام. طيب إلى ياء المخاطبة تبغين، برضو ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش تغيير. تمام. طيب إلى نون النسوة يبغين، النسوة يبغين، بس خلي بالك الفرق إن إيه؟ إن الياء دي أصلا هي ياء الفعل، والنون دي نون النسوة، في يبغينا هتشتبه هنا، وتبغينا الياء دي ياء المخاطبة، والنون دي حرف إيه؟ حرف الإعراب، خلي بالكم، لأن هنا شوفوا شباب في يبغينا عند دخول نون النسوة، أدي الفعل يبغي وأحط النون بس، فما تيجي توزن الفعل يبغينا اللي دخلت فيه نون النسوة على وزن إيه؟ ليش حروفه كلها موجودة؟ يفعلنا هذا اللي فيه اهي نون النسوة، ده هو اللي إيه يبغينا، هو اللي حذف منه إيه؟ حذف منه الحرف نفسه، وجاءت ياء الايه ياء، يبقى ده يطعينا، خلي بالك. تبغينا خطاب للمؤنثة على وزن تفعينا، واما يبغينا للنسوة يبغينا على وزن ايه يفعلنا. هذه لان اصلا اصله تبغي. طيب ادي خلينا في المضارع الان، تبغي تشتين تتدخل ايه عليه الياء، ياء المخاطبة اهي زي تكتبين، ايوه، ما لان هيصبح في ياءين، فتبغينا هنشيل ياءه علشان ندخل عليه ياء المخاطبة، فبالتالي لامه محذوفة، فتبغينا اللي هو في خطاب النسوة على وزن تفعينا راحت لامه. ها تمام يا شباب؟ ها مش واضح لك يا عبد الوهاب؟ شوف الان الفعل يبغي لما دخل عليه نون النسوة ما فيش تغيير، هنحط له النون وخلاص، يبغينا. طب لو جيت توزن يبغينا ده توزنه على ايه؟ يفعلنا، عادي، هو يفعل، حروفه موجودة مع وزودنا النون، يبقى يبغينا في خطاب النسوة، تقول النسوة يبغينا يفعلنا، ما فيش حذف. طب تعالى بالنسبة لما نيجي ندخل ياء المخاطبة، فالفعل تبغي، مشين دخل ياء المخاطبة، وياء المخاطبة تيجي معها النون علشان يصبح من الأفعال خمسة، صح؟ ادي ياء المخاطبة معها النون. طيب هيبقى في ياءين، هنشيل ياء الفعل، فيصبح انت يا هندو تبغينا، يبقى على تفعينا، لانه ايه؟ لان هي ياء اتشالت. تمام؟ واضح شباب؟ طيب خلاص، هكذا ده ادخال الضمائر، جزاك الله خير، كده ادخال الضمائر يا شباب، صح؟ ودي المهمة الاولى، بقيت المهمة الثانية اللي هي ايه؟ ها فين المساحة؟ ايه مالكم مالكم مالكم الرجال مالكم، ما تسيبوا الرجال انتم، مالكم وزعلانين ليه؟ ها حسد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، حسد ليه ولا له؟ لينا احنا الاثنين. حسد للشارب والمشرب والساقي. تمام؟ جزاك الله خيرا. فانتوا يا شباب خلاص الان دخلنا ايه, نبدا ندخل نون النسوه نون التوكيد عفوا, تمام؟ يعني اول خطوه تدخل الضمائر وبعدين تبدا ايه تدخل نون التوكيد. تعالى يبغيان سهل الفعل اللي هو ايه اللي هو اسند الى الف الاثنين, هتيجي تقول ايه يبغياني يبغيان, هتشيل نون الدي وتحط نون الايه نون المشدده وتكسرها فتقول يبغيان, ندخل عليه نون التوكيد يصبح يبغياني. ليش؟ هنشيل الايه هنشيل هذه النون لتوالي النونات وبعدين هنحط النون المشدده والنون المخففه ما بتجيش هنا, تمام؟ تمام خلاص. يبغون زي الفعل الصحيح, زي الفعل الصحيح, لانه هنا ما فيش فتحه, فيبغون نفس الشيء, هتحذف النون وبعدين تحذف الواو فيصبح يبغون. والله لتبغن الامر, ولذلك دائما احنا نشوفها تجيبه لك في صوره للوجوبه ايه, دائما تلاحظ ان عندما امثل به اجيبه في القسم ومثبت ومش عارف ايه اللي هي الصوره الواجبه, خلي بالك, لان لو جبته ايه تبغن كده شكله مش ماشي, لانه الفعل المضارع العادي بدون شيء معاه ما يصح, ما تاكدهوش بالنون كده, صح؟ ما تقولش يكتبن زيد كده وانت ماشي, صح؟ لا, تقول الحالات احنا خدناها بقى, فلا تكتبن يا زيد او والله لا تكتبن, تمام؟ فعلشان كده لما بنيجي نمثل بنجيب صوره من صوره الواجبه ولا الصوره المستحبه, لكن ما تيجي تقول يكتب زيد ما ينفعش تاكده كده, صح؟ طيب يبغن. طيب بقي ايه تبغينا, دي حق المخاطبه زي يبغن تبغن نفسها, صح؟ الفارق هو الكسره بس, تمام؟ طيب يبغينا يبغيناني, دي لان نون النسوه اهي, يبغين النسوه يبغين, هنأكدها نقول النسوه والله لا تبغيناني يا نسوه, زيها صح يرضعنان هي نفسها كده, اعتقد انها واضحه, صح؟ بقيه الامثله بقى نفس الاسلوب بس تحلوها, مش تقول لي نفسه في الدفتر, لا ده نفسه على جنب بنشرح, لكن انت حلها, تمام؟ نكمل. طيب خلاص, المهم انه ايه اعتقد الدرس واضح يا شباب, رجاء انك تحاول تقراه, تعيد قراءته اليوم او غدوه, وتجلس تحل الايه تحل التمارين, وبعدين تراجعوا على الايه على الدروس, ونستعد اريد اشوف ان فعلا يعني كيف الوضع في النحو في الصرف بالنسبه لايه, لانكم يعني يعني بتحاولوا ايهامي انكم ماشيين في النحو, وانا ما بين مصدق ومكذب في الصرف, تريدون ايهامي بانكم ايه يعني لا باس بكم في الصرف, وانا ما بين مصدق ومكذب, تمام؟ فاريد ان انظر كيف سيكون الايه الامر, والخرافات التي في اذهانكم ستبرز في الاختبار, تمام؟ فنريد منكم ان تراجعوا مراجعه جيده وتبلوروا المساله, وساجيكم ان شاء الله ايضا بالايه بالملخص الذي وعدت به, ويصبح الامر كده اعتقد قد بذلنا وسعنا, وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. نعم ان شاء الله قبل الاختبار ان شاء الله. نعم لله اخذناه. ها طيب خلاص الاختبار سيكون الى ما اخذناه اليوم, تمام؟ الى ما اخذناه اليوم هيكون الى الموضوعات التي وصلنا اليها اليوم ان شاء الله, ثم نكمل عاد, احنا معنا حصه كمان, صح؟ ها ايوه الدرس اللي قبله مش كده, عدينا عليه, تمام سناخد كل شيء ان شاء الله تعالى, ونسال الله سبحانه وتعالى انه ايه يعيننا. هل في اي استفسار ما زال في الحصه وقت ولا هي نعم الساعه عندي ونصف وخمسة, نعم صح؟ ايه هات ما ها قه بيسال عن قه مش يوم كلهم. طيب طيب بس بس نجيبه على واحد ونخلي له الواحد الآخر. تمام. وفي الحصة القادمة تكونوا حليتم وتسألوني عنها، لأنه ربما أجيب منها في اختبار. تمام. يعني في الحصة القادمة أنت تكونوا حليتوا، ولو في أي إشكال سألتموني، وربما كملت البقية في الحصة القادمة لو في آخرها ولا شيء، أو ما أشكل عليكم بس. تمام. فتعال نشوف كلمة قه، صح؟ قه، لأنه هو أشكل عليه هذا أو شكله أنه صعب. هو أصله وقى، صح؟ أصله وقى، وده فعل أمر من إيه؟ من قه. تمام. طيب لو جينا ألف الاثنين هنقول إيه؟ قيا. قيا بدون نون طبعا، لأنه فعل أمر سيكون أولا هترجع له الحرف المحذوف. يا شباب مش هترجع له الواو، هو أصل وقع، لكن هيرجع له. شوفوا يا ريت إن شاء الله تفهموا. لا لا مش محتاجة، عادي حتة صغيرة. شو يا شباب؟ شوفوا الفعل وقع الآن، الكلام على قه. الفعل أصله أدي قه من وقع. تمام. الهاء دي يا شباب هاء السكت، هاء السكت، هاء بندخلها على الفعل لما يكون على حرف واحد او حرفين، على اساس ما يقفش واحد ومش هيعرف يقف حرف. انت ما تجيب حرف كده زي ما تجيب عصاية وتوقفها ما تقع، صح؟ فتسندها على عصا اخرى تمشي. فما يجي حرف لوحده على انه كلمة وتقف عليه ما اصلحش. ليش؟ لانك لما تيجي تبدا بحرف متحرك وتقف تقف على حرف ساكن، كيف تقف وتبدا؟ فلازم حرف تبدا به قه وحرف تقف عليه، لكن ما ينفعش يكون الحرف نفسه ايه يعني تقف عليه وتبدا به، لان انت في البدء بتبدا لا يبدا الا بمتحرك ولا يوقف الا على ساكن، صح؟ ها؟ لان على اساس الوصف عي، انت ما بتقول عي بالكسر كده الا على اساس الوصف، لكن لو جيت تقف عليه ما ينبغي تقول عيه، صح؟ تقول عيه، يعني شو هو بيقول عيه؟ ازاي بيقول عيه؟ لانه بيعتبر نفسه كأنه هيوصل عيه الامر وإلا لا او في الوعدة. لكن لو اردت ان تقف على فيه لازم تقف ساكن، صح؟ طب هتقف عليه ساكن ازاي؟ فلازم تجيب هذا الساكن تقول فيه له قه. تمام؟ وضحت يا شباب؟ فبالتالي اسمها السكت يؤتى بها كسند للكلمة، يعني تسند عليها الكلمة على أساس أنت ما تقول القه القاف متحركة فتبدأ بها. طيب تريد أن تقف، تقف على هاء السكت، ولذلك هم لا يأتون بهاء السكت إلا عند الوقف، فالوصل غير محتاجين إليها لأنه مش محتاج إلى حرف أقف عليه. فأقول قي زيدا. تمام. أو عل أمره، خلاص ما احتاج. تمام. فهنا قال قه، معناها أن قه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه أصله وقع. تمام. والهاء حرف للسكت، حرف لا محل له من الإعراب للسكت، علشان نقف عليه بس، مسند تسند عليه، حجرة سندت عليها الحرف. تمام. طيب تعال لما نجيبه للمثنى هيصبح قيا. ليش؟ لانه يا شباب حرف العلة ده الاول هو كان مجزوم بحذف حرف العلة، الان سيصبح ملحق بالافعال الخمسة ويصبح مجزوم بحذف النون، فرد له حرف العلة بقى. هو اصله قيان. تمام. بس ما بيقالش قيان لانه دائما مبني على حذف النون، فردنا له حرف العلة لانه لما كان في مخاطبة المفرد كان مبني على حذف حرف العلة، ولكن الآن لما يدخل ألف الاثنين هيصبح الفعل ملحق بالأفعال الخمسة، يصبح مبني على حذف النون، زي قو، زي اكتب. شوف زي اكتب، لما تقول اكتب، اكتب مبني على ايه؟ السكون، صح؟ لما تقول اكتب أصبح مبني على ايه؟ حذف النون. كذلك لما تقول مثلا امشي مبني على حذف حرف العلة، اهو زي قيف. هنا امشي. طب لما تيجي للمثنى تقول ايه؟ امشي. شوف رجعناها، تقول امشي، رجعنا الياء لانه اصبح الان مبني على حذف النون مش على حذف حرف العلة. فبالتالي قه لما تيجي تدخله على الايه تدخله الف الاثنين يصبح ايه قيا. تمام. طيب واو الجماعة هيصبح قو. لان حرف العلة هنا مش هيرجع لان الواو لما يكون في اخر الكلمة حرف علة تدخل عليه واو الجماعة بتشيل الحرف العلة. تمام. قو زيدا. تمام. فقو فعل امر مبني على حذف النون. طب ما الحرف العلة هنا تحذف ليه مع انه مش مبني على حذف حرف العلة؟ لانه لانه التقى الايه التقى حرف العلة مع الواو. واو الجماعة ما بتحبش حروف العلة. ما جاء جنبها من حرف علة شالته. الا انه لما يكون الف بس يفتح ما قبلها. لكن لو حرف العلة واو او ياء يبقى مضموما. تمام. علشان كده ما بنقولش قو بنقول قو بالضم. لانه هنا اصلا كان ياء قي اصله ايه اصله ياء مش الف. تمام. غير اسعى تقول اسعى اسعوا. اسعى تقول اسعوا لما تدخل واو الجماعة. ليش؟ لانك هتشيل الف هنا فالالف يكون ما قبل الواو مفتوحا. مع شباب تمام. طيب دخلها على ايش تاني؟ ها ياء المخاطبة واضحة تصبح ايه قيا هندو. فيصبح قي فعل امر مبني على حذف النون لانه ايضا ملحق بالافعال الخمسة. تمام. ايش تاني ياء المخاطبة وايش قينا هيرجع ايضا ايه هيرجع الحرف تاني. تمام. وهكذا بقي ايش ها نون دخول نون التوكيد بقى عليه الان. تعالى من الاول قيا قيا قيا. تمام. هيصبح قياني. هو زي الفعل العادي يعني الان ده مثنى صح. فنفس الشيء هتدخل عليه النون هتدخل الامر يشبه المضارع في دخول النون. نفس الاحكام الامر يشبه المضارع في دخول النون. فاحنا قيا ده للمثنى زي ما كنا بندخل على الايه على يكتبان بنقول يكتباني. لكن هناك كانت تقابلنا مشكلة لم تعد موجودة هنا وهي وجود النون لأن النون هنا محذوفة من نفسها صح. فهنا تقول قياني. تمام. ايش تاني واو الجماعة نفس الشيء هتيجي هل هنا هيلتقي ساكنان هتصبح قنا لأنه هنا هنحذف زي ما كنا بنحذف ارجع للمضارع لما بيكون واو الجماعة قبلها مضموم بنشيلها بنشيلها مع النون بس النون هنا ريحتنا من الاول لانه فعل امر ما بقي الا ايه الا واو الجماعه فهنشيلها لالتقاء ساكنين نفس الاحكام. اما لو كان مفتوحه فمش هنشيلها. نفس الشيء نفس الاحكام لما فصلنا في المضارع. تمام. باقي ايش المخاطبه قنا ايوه هي نفسها قلنا يا هندو الامر الفلاني. تمام. قينا قينني الامر الفلاني بالنسبه للجمع اللي هي الجمع المؤنث نفس الشيء هتحط الف وتجيب النون. يعني تعامل مع الامر كما تتعامل مع المضارع تماما. فانت لخبط ارجع هات المضارع وشوف هتعمل فيه ايه واعمل مع نفس الايه مع الامر نفس الشيء. تمام. فالامر يا شباب الامر عند الكوفيين مضارع. ما عرفتوش الخبر ده؟ عند الكوفيين ما عندهم فعل امر مما يدلك على ان الامر والمضارع متشابهان. الكوفيون يقسمون الافعال الى ماضي ومضارع والامر يعتبرونه صورة من صور المضارع فعل مجزوم. يجي يقول لك ايه الفعل يقوم الامر عبارة عن فعل مضارع مجزوم عندهم فهو معرب وليس مبنيا. فيقول لك اصل الفعل المضارع الان اشتري اجيب الامر اقول ليقم. تمام. وشيل بقى شيل ايه شيل لام الامر وشيل حرف المضارعه هتجد قم هو الامر. فعند الكوفيين هو الامر هو مضارع مجزوم. فده ليش انا قلته على اساس اقول لك ان في تشابه بين الامر وبين المضارع من ناحيه دخول الضمائر ومن ناحيه التوكيد بالنون. ولذلك لو تلاحظ انه هنا لم يتعرض لتوكيد الامر لم يتكلم في الدرس عن الامر لان الكلام على المضارع يغني عن الكلام على الامر مع انه جاء في التمرينات الامر لان الحكم حكمهما واحد، لكن كان المفروض ما اذكرش انه نص على ايه، على التسوية بينهما، بس كان بالنسبة لطلبة امثالكم كان ينبغي النص نصا صريحا يقول والتعامل مع الامر في الضمائر وادخال النون توكيد كالتعامل مع المضارع تماما. تمام. فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.